نعم، إذا كان الإخوة الأقرباء أو الأخوات أو الأحفاد أو العمام أو العمات يعطون الزكاة، إلا إذا كانوا في بيتك تنفق عليهم لا أعطيهم، أما إذا كانوا مستقلين فقراء تعطيهم الزكاة، إخوة أو أخوات أو أعمام أو عمات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.